هذا كلامه رحمه الله وهو مستجه في بيعة الإدبار ومن تغلب السيف والقوة. هذا الضابط الثالث. الضابط الرابع: إذا لم يستجمع المتغلب طرق الإلانة، إذا لم يستجمع المتغلب شروط الإنانة وتم له التمثيل واستتب له الأمر رجبت طاعته وحرمت معصيته حتى لو جاء آخر مستجمع للشروط. فالكلام على هذا الضابط تراه مبسوطا في كتابين، في الاعتصام الشاطبي الجزء الثاني صفحة 26 وفي إبحاث السادة المستقيم الزبيدي الجزء الثاني صفحة 233. لعله يرجع إليه لأن توجد في هذا المقام قد تقول وقد تحتاج إلى نوع قصد وتوضيح أكثر. الضابط الخامس: أن الطاعة إنما تكون لسلطان له شوكة ومنعة. ومن لم يكن له شوكة ولا منعة هذا لا سمع له ولا طاعة. فالجماعات الإسلامية التي تكون في البلاد الإسلامية تجعل لها أميرا بايعه ويجب على نفسها السمع والطاعة له، هذه باطلة ومنحرفة عن الصراط المستقيم في مخالفة هذا الضابط الذي قامت الأدلة عليه. أما إن كانت في ولاية غير إسلامية كبريطانيا ونحوها لا يجوز أن ينصب إمام ليس له شوكة ولا منعة يسمع له ويطاع، لا يجوز، لأن تلك البلدان ليس للمسلمين فيها جماعة. وحذيفة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الصور قال تعتذر تلك الفرقة كلها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المنهاج: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين. طبعا الإنسان في تلك البلدان فتكون المعاملة معاملة الشيخ مع تلامذته، علم وتعلم ودعوة إلى الله عز وجل دون إيجاب سمع وطاعة، هذا هو الحل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا، هذه هي الضوابط التي أحببت أن أذكرها. وبعد ذلك ننتقل إلى النقطة الثانية وهي الصبر على جور الأئمة. الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لا تكاد ترى مؤلفا في السنة يخلو من تقرير هذا الأصل والحرص عليه، وهذا من محاسن الشريعة. فإن الأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم يجلب من المصالح ويبرأ من المدافئ فيكون به صلاح العباد والبلاد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، يقول: وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائر أو غير سائر فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجور، فما هو عادة أكثر النفوس تزيل الشر بما هو شر منه وتزيل العدوان بما هو أعدى منه، فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم، فيفطر عليه كما يفطر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المأمور والمنهي في مواضع كثيرة، كقوله تعالى: فأمر بالعرف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، وقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقوله: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. انتهى كلامه رحمه الله. وفي الشريعة للآجري عن عمرو بن يزيد قال: سمعت الحسن أيام يزيد بن المهلب يقول، وأتاه رهط فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم، وذلك أنهم يسعون إلى السيف فيوكلون إليه ووالله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم تلا فتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا فدمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقد تتابعت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة وظلمهم. منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا أمات ذميتة الجاهلية. وفي رواية لمسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. تقول بعض أهل العلم: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، تكلمنا عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ بذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. والمراد بالميتة الجاهلية حالة الموت، فموت أهل الجاهلية على ضلال، وليس له إمام مطاع، لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك. فليس المراد أن يموت كافرا، كلا، لكنهم يموتوا عاصيين كما قرر ذلك عن الجماعة. من الأدلة أيضا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله أما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فقوله أثرة هي الانفراد بالشيء عن من له فيه حق. فإذا كان لك حق في هذا الشيء انفرد الوالي به من دونك هذا هو معنى الأثر، حيث استأثر هذا الشيء لنفسه. فقوله أمور تنكرونها يعني من أمور الدين كما نص على ذلك العلماء. فقد أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، وهي استئثار الأمراء بالأموال وإظهارهم للمخالفات الشرعية. أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة إلى النسلة السليم والمعاملة الحسنة التي يبرأ صاحبها من الوقوع في الإثم، وهي إعطاء الأمراء الحق الذي كتب لهم علينا من الانقياد لهم وعدم الخروج عليهم ولو بالكلام، وسؤال الله الحق الذي لنا بتفسير قلوبهم لأدائه أو بتعويضنا عنه. يقول النووي رحمه الله في معنى هذا الحديث كما في شرحه لمسلم، يقول: تقول فيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة فلا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. انتهى كلامه رحمة الله تعالى عليه. فهذا هو المنهج السليم في معاملة أن تبدى بالأموال وأمور الدنيا إلى الولاة، مما يظهر الجهل من كتب نصيحة يطالب فيها بأمور الدنيا. فيظهر أيضا يظهر عدم قدة في هذه النصيحة، أنه لو كان كما يزعم يريد الإسلام لطبق هذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهم في الحقيقة غارقون في المنكرات من حيث لا يشعرون، لأنهم أهل أهواء، وصاحب الهوى لا يحس بالمعاصي التي يقترفها، مع أنها أعظم بكثير وأسفل من معاصي المذنبين شاربي الخمر أو الزنا أو المستبدين بالأموال ونحو ذلك. ومن الأحاديث أيضا ما رواه البخاري ومسلم صحيحيهما عن أسيد بن الربيع أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الفور. هذا الحديث بوب عليه ابن ابي عاصم في السنة فقال: باب ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر عندما يرى المرء من الامور التي يفعلها الولاة. فبوب عليه النووي في شرح المسلم فقال: باب الامر بالصبر عند ظلم الولاة والسنة. ومن الحديث ايضا ذكر الحافظ بن حجر سكت عنه في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسنده للاسماعيلي مرفوعا قال: اتاني جبريل فقال: ان امتك مفتتنه من بعدك. فقلت: من اين؟ قال: من قبل امرائهم وقرائهم. يمنع الامراء الناس الحقوق فيطلبون حقوقهم فيفتنون، فيتبع القراء هؤلاء الامراء فيفتنون. قلت: فكيف يسلم من سلم منهم؟ قال: بالفتح والصبر، ان اعطوا الذي لهم اخذوه وان منعوه تركوه. هذا هو المنهج السلفي، المنهج الذي لا يريد الا اقامه شرع الله سبحانه وتعالى على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد اخرج ابن ابي شيبه المصنف الخلال في السنه باسناد جيد عن سويد بن غفله قال: قال لي عمر رضي الله عنه: يا ابا اميه، إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عام هذا، فإن أنظر عليك عبد حبشي مجدد فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينصف دينك فقل سمع وطاعة. جميع دون دين ولا تفارق الجماعة فقد أخرج التبريزي في رسالة له طبعت قريبا من نصيحة لقاعي وضعية عن سعد الأخطار أنه قال: السلطان ظل الله في الأرض، فإذا عمل بطاعة الله كان له الأجر فعليكم الشكر، وإذا عمل بمعصية الله كان عليه الوزر وعليكم الصبر. ولا يحملنك حبه على أن تدخل في معصية الله، ولا بغضه على أن تخرج من طاعته ففي هذه الأحاديث والآثار وجوب الصبر على دور الأئمة واحتمال الأذى منهم، بما في ذلك من باب المفاسد العظيمة التي تترتب على عدم الصبر عليهم من الخروج عليهم المفسد في الدين والدنيا. تقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله قوية تركها تقول: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، لأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، علينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. يقول مالك بن دينار رحمه الله: إنه جاء في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك، ولكن توبوا أعطفكم عليكم. أنا الله مالك الملك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك، ولكن توبوا أعطفكم عليكم. انتهى كلام الصحابي رحمه الله. وهذا الأثر الذي ذكره هو من الإسرائيليات، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ولا يكذب. فلعله تجلى واتضح ما كان عليه السلف قال رحمة الله عليه: الصبر وعدم مطالبة في

وهذا الأمر النبوي هو من تمام العدل الذي جاء به الإسلام. فإن هذا المضروب إذا لم يسمع ولا يطع، فذاك المضروب لم يسمع ولا يطع، والآخر والثالث والرابع كذلك، فإن هذا يفضي إلى تعطيل المصالح الدينية الدنيوية، فيقع الظلم على جميع الرعية أو على أكثرهم، وبذلك يرتفع العدل عن هذه البلاد، تتحقق المصلحة وتلحق بالجميع، فلا تكون مقصورة على واحد أو اثنين أو عشرة. بينما لو دون هذا فصبر واحتسب فسأل الله عن فرج فسمع وأطاع فقالت المصالح ولم تتعقل، ولم يضع حقه عند الله سبحانه وتعالى، ولم يضع حقه عند الله سبحانه وتعالى، ربما عوضه الله خيرا منه، وربما ادخره الله له في الآخرة. وهذا من محاسن الشريعة، فإنها لم ترتب السمع والطاعة على عدل الأئمة، ولو كان الأمر كذلك فكانت الدنيا كلها هرجا ومرجا، الحمد لله على رقه لعباده. وينبغي للدعاة ولأهل العلم والشباب أن يتأملوا في هذا الحديث وأن يتفكروا فيه، فإنه قد رسم لهم الطريق السليم في المعاملة. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق. ومن الأحاديث الدالة على وجوب السمع والطاعة ما أخرجه مسلم صحيحا عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا نناببهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه أكره عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. أكره عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وفي لفظ آخر لمسلم أيضا: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فليكره ما يأتي من معصية الله فلا ينزعن يدا من طاعة. ومن الحديث الدالة على وجوب السمع والطاعة أيضا لا استجاب الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاعني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. في لفظ لمسلم: ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد أطاعني. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث في كتاب الأحكام من صحيح، فقال: باب قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول الحافظ رحمه الله: وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور، فهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية، والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة بما في الاستغاثة من الفساد. ومن الحديث ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإن استعمل عليكم عبد حبشي فأن رأسه زبيبة. ومنها ما أخرجاه أيضا في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في نشاطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأجرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا لفظ الإمام مسلم. النقطة التي بعد هذه: الطريقة الشرعية للإنكار على الولاة. قبل ذلك نقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين، يظهر الخير ويعم ويختفي الباطل ويضمحل. وقد فرق الله تعالى بين المؤمنين والمنافقين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فدل ذلك على أن أخص صفات المؤمنين قيامهم به. فهذه الأمة المحمدية